تتحصل يوميا على آلاف الدراهم، ولكنك في نظر نفسك فقير. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا قد نزع بركة ذلك المال من هذا المال. لماذا؟ لأنك بخلت على الله جل وعلا، ولأن الرب تبارك وتعالى أنزل جندا من جنوده، والتي قال عنهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، أنزل ملكا يدعو عليك بالتلف لأنك بخلت على الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى جعل في أموال الأغنياء حق للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي آية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وربنا جل وعلا ما جعل المال متداولا بين أيدينا إلا من أجل الاختبار والابتلاء والفتنة. فكما أن الرب جل وعلا جعل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جعل الله عز وجل فيهما الفتنة. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والله عز وجل قال مبينا أنهم فتنة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال من الله جل وعلا إما منحة، والمال من الله جل وعلا إما محنة. كان منحة من الله تبارك وتعالى لمن أدى حق الله تبارك وتعالى فيه، وكان محنة من الله تبارك وتعالى لمن لم يؤدي حق الله عز وجل فيه. فالمال عباد الله ينفق في وجوه كثيرة، فمن الناس من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فذلك له الأجر والخلف من الله جل وعلا. ومن الناس من ينفق ماله على لذائذه وعلى شهواته الباطلة، فذلك له الخسران من الله جل وعلا. ومن الناس من يسرف المال في غير هذا وفي غير ذاك، فماله ضائع عليه، ما استفاد به في الدنيا وما استفاد به في الآخرة. ولذلك عباد الله أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى الله جل وعلا بأعمالنا وبإنفاقنا ابتغاء مرضات الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. قد يظن الظان أن المال الذي في يديه قد نقص بما أخرج من الصدقات، ولكن الرب جل وعلا يتقبل قليلا هذه الصدقات، فيتقبلها الله عز وجل فينميها في يده حتى تصير مثل جبل أحد للمتصدقين. ولقد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل ذلك ناقلا عن ربنا جل وعلا عن طريق جبريل عليه السلام: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هكذا عباد الله، يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرافقين. فربنا عز وجل عنده الخلف، لأن المال منه وإليه عباد الله. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. هذا أعرابي شديد الغلظة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه مالا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي له، فيرجع ذلك الأعرابي إلى المدارس، كبناء المستشفيات، كالإنفاق على اليتامى والمساكين والأرامل والفقراء والضعفاء وابن السبيل وغير ذلك مع الغارمين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويحث الناس على الإنفاق، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الإنفاق في سبيل الله: من جهز غازيا، من أضل رأس غاز، من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره حتى يرجع أو يموت، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. ولقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، وإن من أعظم ما ينفق الإنسان أن ينفق في سبيل الله جل وعلا نفسه وماله ابتغاء رضوان الله جل وعلا. يروى أن أبا قدامة الشامي رحمه الله، وكان ذلك الرجل أحد أمراء جيوش الإسلام في غزو الرومان، يقول أبو قدامة رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة: كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات، ودخلت إلى بعض البلدان فجمعت الناس وحرضتهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا وعلى الإنفاق في سبيله، وبينت لهم فضل الشهادة في سبيل الله وفضل ثواب الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله جل وعلا. ثم تفرق الناس وعدت إلى منزلي إلى مقر قيادتي، فإذا بامرأة جميلة لم أرى أحسن منها قط أتت إلي فنادت: يا أبا قدامة. فقلت في نفسي: هذه مكيدة من الشيطان، فلم أجبها. ثم نادت مرة ثانية: يا أبا قدامة. فقلت في نفسي: هذه مكيدة من الشيطان، فلم أجبها. فنادت مرة أخرى فقالت: يا أبا قدامة، هكذا يفعل أرباب الصلاح مع أهل الإرادة، هكذا يفعل أرباب الصلاح مع أهل الإرادة. فيقول: فقمت لها فقالت: خذ هذه. فدفعت إلي برقعة، أي بورقة مكتوبة، ودفعت إلي بحزمة مشدودة، أي مربوطة، ثم بكت وانصرفت. ففتحت الورقة وإذا فيها: يا أبا قدامة، دعوت الناس إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا وحرضتهم على ذلك، وأنا امرأة ضعيفة فقيرة، ليس عندي ما أجاهد به، وليس عندي إلا هذه إلا هذا الشعر وهو ضفيرتاي، وهو أعظم ما في جسدي، قطعته لك حتى تجعلهما قيدا لفرسك في سبيل الله جل وعلا. هذه المرأة لم ترى شيئا تقدمه لله جل وعلا إلا هذا الشعر الجميل الطويل من شعرها، قصت ضفيرتيها وأعطتهما لأبي قدامة رحمه الله، وقالت له: اجعلهما قيدا لفرسك في سبيل الله، لعل الله تعالى يرى ذلك مني فيغفر لي. فيقول أبو قدامة: فبكيت وأعددت العدة للقتال. فلما كانت المعركة في ليلة هذه المعركة أخرجت هاتين الضفيرتين فربطت بهما قيد فرسي، ولما جن الفجر وبدأ القتال بيننا وبين الروم، إذا أنا أرى غلاما صغيرا يقاتل الرومان على رجليه وليس معه فرس، فنظرت إلى وجهه فلم أرى أجمل منه غلاما قط، فاقتربت منه وقلت له: يا غلام، أنت راجل، أي على قدميك، وليس معك فرس، فارجع حتى لا تطأك أقدام الخيول. فنظر إلي ذلك الغلام نظرة عجيبة ثم قال: يا أبا قدامة، كيف أولي دبري وكيف أعود؟ ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار؟ فنظر إليه أبو قدامة ثم أعطاه قوسا من عنده، فقال الغلام له: يا أبا قدامة، أقربني ثلاثة أسهم. فقال أبو قدامة: ليس الوقت وقت قرض. فقال: أنشدك الله عز وجل أن تقرضني ثلاثة أسهم. فأعطاه أبو قدامة السهم الأول فوضعه في كبد قوسه، ثم ضرب به روميا فقتله. فقال له أبو قدامة: أنا شريكك في الأجر. فقال الغلام: نعم. ثم أعطاه الثاني فوضعه في كبد قوسه وألقى به روميا آخر فقتله. فقال له أبو قدامة: أنا شريكك في الأجر. فقال: نعم. ثم أعطاه الثالث فوضعه في كبد قوسه وضرب به روميا آخر فقتله. ثم نظر إلى أبي قدامة وقال: يا أبا قدامة، السلام رحمة الله وبركاته سلام مودل، فجاءه سهم بين عينيه فخر الغلام صريعا. فأمسك به أبو قدامة فقال له: سألتك بالله عز وجل أن تذكرني عند ربك؟ فقال الغلام: نعم سأذكرك إن شاء الله، ولكن لي عندك طلبا واحدا قبل أن أموت. قال أبو قدامة: وما هو؟ قال: خذ خرجي هذا، وإذا ما عدت إلى المدينة منتصرا بإذن الله جل وعلا فاذهب إلى أمي وأعطها هذا الخرج وأقرئها مني السلام. فقال له أبو قدامة: ومن أمك هذه؟ قال: صاحبة الضفيرتين، صاحبة الضفيرتين التي قطعتهما من رأسها ليكونا قيدا لفرسك في سبيل الله ثم مات. ويقول أبو قدامة: فنزلت فدفنته في مكانه، ولما جن الليل وانتهت المعركة وأظفرنا الله عز وجل وانتصرنا ذهبت إلى قبر ذلك الغلام فإذا بالأرض قد لفظته، فحفرت له حفرة أخرى ودفنته فإذا بالأرض قد ألقته ولفظته، فحفرت له حفرة أخرى ودفنته فإذا بالأرض قد لفظته وألقته خارجها. فأذن مؤذن العشاء فدخلت في الصلاة وتضرعت إلى الله جل وعلا وبكيت وسألت الله عز وجل أن يجعل لي مخرجا وكيف أطمع بهذا الغلام الذي لفظته الأرض. فلما انتهيت من الصلاة وما هي إلا برهة حتى نزل طير من السماء فأكل لحم ذلك الغلام، ثم جاءت السباع من كل ناحية فالتهمت عظام هذا الغلام، فبقيت بكاء شديدا. ثم عدت إلى المدينة ودخلت إليها واقتربت من دار تلك المرأة وطرقت الباب ومعي الخرج، ففتحت لي فتاة صغيرة لم أرى مثلها قط في جمالها، فلما رأتني نادت: يا أماه هذا أبو قدامة جاء ومعه خرج أخي وليس أخي معه، وحسرتاه في العام الأول فقدنا أبي وفي العام الحالي فقدنا أخي واليوم فقدنا أخي الآخر. فأتت المرأة مهرولة فقال لها أبو قدامة: السلام عليك ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أجيت مهنيا؟ أجيت معزيا أم مهنيا يا أبا قدامة؟ قال: والله بل جيت مهنيا. قالت: أولدي قتل أم استشهد؟ فإن كان قتل فعزني، وإن كان مات شهيدا فهنني. فقال لها: بل قد استشهد في سبيل الله جل وعلا. قالت له: أبا قدامة وما دليلك على ذلك؟ قال: لقد لفظته الأرض ولم تقبله. فبكت المرأة ودخلت إلى دارها وأتت بصندوق صغير ثم أخرجت منه مدحا قميصا قديما أسودا وغلا من حديد، فقالت له: كان ولدي إذا جن الليل لبس هذا المدح وغل يده بهذا القيد، ثم بكى بين يدي الله جل وعلا يقول: اللهم احشرني إليك من حواصل الطير وبطون السباع، اللهم احشرني إليك من حواصل الطير وبطون السباع، فليس لي عين أراك. فالحمد لله الذي استجاب دعاء ولدي، وحمدت ربها جل وعلا وأثنت عليه وتوجهت إليه بالشكر. لماذا؟ لأن هذا الغلام وتلك المرأة باعا كل واحد منهما نفسه لله جل وعلا، فاشترى الله تبارك وتعالى منهما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فيجب على الإنسان أن يجعل من نفسه فداء لله جل وعلا، وأن يجعل من ماله فداء لله جل وعلا ولدين الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعد ربنا جل وعلا يحثنا على الإنفاق في سبيل الله، فكونوا كذلك عباد الله. يعزكم الله ويكرمكم الله ويرفع الله درجاتكم ويشتري الله عز وجل منكم أنفسكم وأموالكم بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى.

أنه وحده جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه جل وعلا وحده الذي يملك الضر والنفع لخلقه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بهذا الغلام الصغير هذه القواعد وتلك الأسس وهذه المبادئ، فيقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالجزاء عباد الله من جنس العمل، وحفظ الله جل وعلا من العبد أن يحفظ أوامر الله جل وعلا فيأتيها، وأن يحفظ نواهي الله جل وعلا فيجتنبها، وأن يتعلم حدود الله جل وعلا فلا يقربها ولا يتعداها. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. وإن من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يحفظها لكي يحفظه الله جل وعلا ذلك اللسان. فإذا ما حفظ الإنسان لسانه في الله جل وعلا ولم يتكلم إلا بما يرضي الله، سدد الله جل وعلا لسانه عند موته بقول لا إله إلا الله، وفي قبره بقوله بعد السؤال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما حفظ الإنسان ربه جل وعلا في سمعه، سخر الله جل وعلا هذا السمع فلا يستمع إلا إلى ما يرضي الله تعالى. وإذا حفظ الإنسان ربه جل وعلا في بصره، سخر الله جل وعلا هذا البصر فلا يبصر إلا ما يرضي الله جل وعلا. وإذا ما حفظ الإنسان ربه جل وعلا في قلبه، فأكثر ذكر الله ومحبة الله تعالى في قلبه، حفظ الله عز وجل عليه قلبه من التقلب حينما يقلب الله عز وجل قلوب العباد. فلقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيفما شاء. فما على الإنسان إلا أن يسكن قلبه حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دينه، فيكون بذلك قد حفظ قلبه لله تعالى. وجزاء ذلك عند الله كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون ضرب، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإن من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان حفظها وأمر الله عز وجل بها الأيمان، فلا يحلف الإنسان إلا بالله جل وعلا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما من حلف بغير الله جل وعلا فعليه أن يكفر ذلك بأن يقول لا إله إلا الله. ومن حلف بالله تعالى ونكث في يمينه فيجب عليه أن يكفر كفارة اليمين التي بينها ربنا جل وعلا في سورة المائدة، ورتبها جل وعلا بأن الذي يحلف في يمينه عليه أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع فعليه فك رقبة، فإن لم يستطع فعليه بصيام 3 أيام. ثم يقول الله عز وجل بعد أن وضح الأحكام في الأيمان، مبينا جل وعلا أنه أمر بحفظها سبحانه وتعالى: ثم من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يحفظها الصلاة في أوقاتها وبشروطها وأركانها. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته آخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن وهو يصلي بين يدي الرب جل وعلا وجاءته سكرات الموت، يقول رضي الله عنه: الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من ضيع الصلاة ضيعه الله، ومن حفظ الصلاة حفظه الله رضي الله عن عمر رضي الله عنه. فيجب علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها وفي جماعة في بيوت الله جل وعلا، ولا نتخلف لأداء الصلوات في بيوتنا كالنساء والعياذ بالله، فإن صلاة الجماعة في المساجد للرجال عباد الله وللشباب وللصبيان. فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها، والله جل وعلا لحفظه لعبده يوفقه الله جل وعلا إلى كل خير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فحفظ الله عز وجل لعبده على نوعين: أن يحفظه الله عز وجل في دنياه وفي مصالحه، فيحفظ الله عز وجل له ماله وعياله وأمواله وممتلكاته، ويحفظ الله عز وجل عليه مصالحه، وينجيه الله عز وجل من كيد الكائدين ومن طغيان الطاغين ومن حسد الحاسدين ومن بغض المبغضين. وأما النوع الثاني لحفظ الله جل وعلا لعبده، أن يحفظه في دينه فلا يعيش إلا على الإسلام ولا يموت إلا على الإيمان، على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالجزاء عباد الله من جنس العمل. وأضرب لكم مثلين: لقد كان فيما مضى جعفر المنصور أمير المؤمنين حينما تولى الإمارة، جاءه رجل من كبار الواعظين من التابعين يقال له مقاتل رحمه الله. فلما دخل مقاتل على جعفر المنصور أمير المؤمنين في يوم توليه للخلافة، رآه جعفر فقال لجلسائه: هذا الرجل جاءنا ليعكر علينا طفو احتفالنا بتولي الإمارة، فسأبدأه أنا بالكلام حتى يختصر. فقال جعفر المنصور لمقاتل: عظنا يا مقاتل. فقال مقاتل رحمة الله تعالى عليه: أعظك بما رأيت أم بما سمعت يا أمير المؤمنين؟ فقال جعفر المنصور: وما الفرق بينهما؟ فقال مقاتل: السمع ليس له حدود والبصر محدود. فقال له جعفر المنصور: عظنا بما رأيت اختصارا. فقال مقاتل رحمه الله: يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم أن مات، رأيته وقد خلف 11 ولدا وامرأته فاطمة بنت عبد الملك، وترك ورثا 18 دينارا فقط، كفن رضي الله عنه بخمسة منها، واشترى الناس له قبرا بأربعة منها، وتبقى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعد وفاته 9 دنانير قسمت على أبنائه 11 وامراته. ولقد رأيت هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم أن مات، مات عن 4 من نسائه، ولقد ترك لكل امرأة من الأربعة وأولادها 80,000 دينار. ولقد رأيت والله يا أمير المؤمنين في يوم واحد ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والذي كان نصابه من الميراث أقل من الدينار، رأيته والله يحمل على 100 فرس في سبيل الله جل وعلا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا الذي كان له من الميراث أقل من دينار أخلف الله عز وجل عليه، فقدم لله جل وعلا 100 فرس. ولقد رأيت في نفس اليوم ولدا من أولاد هشام بن عبد الملك الذي ترك له أبوه قبل موته 80,000 دينار، رأيته يتكفف الناس ويمد يديه يطلب منهم الصدقة والإحسان، ولا يعطيه أحد درهما ولا دينارا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلموا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، فلا تولوا السفهاء أموالكم كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واعلموا أن نعم الله جل وعلا لا تدوم ولا تطول إذا دخل فيها المعاصي، لأن الشاعر الحكيم يقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. فاعلموا أن الغنى لا يدوم، كما أن الصحة لا تدوم، كما أن الفراغ لا يدوم. واحفظوا الله عز وجل في ذلك، يحفظكم الله عز وجل في غير ذلك. احفظ الله في شبابك، يحفظك الله عز وجل في شيخوختك. احفظ الله تعالى في فراغك، يحفظك الله عز وجل في شغلك. احفظ الله في شغلك، يحفظك الله تعالى في فراغك. احفظ الله في مرضك، يحفظك الله في شفاك. احفظ الله عز وجل في صحتك، يحفظك الله عز وجل عند مرضك. احفظ الله في حياتك كلها، يحفظك الله جل وعلا عند موتك، فتموت على قول لا إله إلا الله. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا الله تعالى يحفظكم ربكم جل وعلا. واعلموا أن الجزاء عند الله تعالى الجزاء من جنس العمل، فاتقوا الله تعالى وراقبوا، لعل الله تعالى أن يطلع على قلوبنا وعلى أعمالنا فيغفر جل وعلا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد. الحمد لله الذي يطعم من الطعام، أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وبصر من العمى، وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم ذاتك وسلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد عباد الله، هذه قصة واقعية أخرى حدثت في هذا الزمان منذ ما يقرب من 100 سنة تقريبا في السعودية. كان هناك رجل يقال له ابن جدعان، وكان من البدو، وكان رجلا صالحا يعرف الله جل وعلا في وقت الرخاء. فنرى كيف أن الله عز وجل تعرف إليه في وقت الشدة. يروى أن ذلك الرجل الصالح خرج ذات يوم إلى حلاله في البر، فنظر إلى نيقانه، فنظر إلى إبله، فوجدها في فصل الربيع وقد امتلأت الضروع بالحليب، ولقد غشاها الثمن، ثمنت الإبل وامتلأت الضروع بالحليب. فنظر إليها نظرة إعجاب، وحمد الله جل وعلا على ما أولاه الله تعالى من ذلك الخير وتلك النعم وهذه الأنعام. ويقول: وقع بصري على ناقة من نياقي، ورأيت خلفها حوار ابنها، رأيتها وابنها، كلما اقترب منها الحوار ضر ثديها لبنا. فاقتربت منها ونظرت إليها وأعجبت بها، ثم تذكرت قول الله جل وعلا: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقلت: والله إن هذه الناقة وهذا الحوار هو أعظم ما عندي من المال، وهي أحب المال إلى قلبي، والله لا تصدقن بها. فنظرت وتفكرت، فذكرت أن لي جارا فقيرا مسكينا عنده سبع بنات فقيرات، فذهبت إليه وقد أخذت معي الناقة والحوار، وتركت عليه الباب تركا حديثا. ففتح الرجل الباب فقلت له: السلام عليك ورحمة الله. فرد علي السلام، فقلت له: هذه الناقة وهذا ولدها هدية مني إليه. ففرح الرجل فرحا شديدا حتى أنه لم يستطع أن يشكرني على ذلك المعروف. فأخذ الرجل الناقة، وأخذ الرجل ولدها، وكان يشرب من لبنها ويسقي بناته، ثم إنه كان يحتفظ عليها وينتظر أن يكبر ولدها فيبيعه فيأتيه من ورائها خيرا كثيرا. ومرت الأيام وانتهى فصل الربيع ودخل فصل الصيف بحرارته، وتشققت الأرض ويبس الكلأ وقل الماء، فارتحلنا من أماكننا نبحث عن الكلأ والماء في أماكن أخرى. فوصلنا إلى منطقة صحراوية فيها أماكن يدخر فيها الماء في باطن الأرض، فنزلت في ذلك المكان والذي يقال له الدحل ويعرفه البدو. نزلت إلى دحل من هذه الدحول، وكان معي أبنائي الثلاثة من الذكور، فنزلت إلى الدحل لكي أستخرج الماء من هذا الدحل فنعيش عليه. فتشعبت بي الطرق في بطن الأرض، وانقطعت بي الحبال، فغبت وتفرقت في الأرض، فلم أستطع الخروج إلى سطح الأرض مرة أخرى. فوقف أبنائي يوما ثم آخر ثم آخر، وبعد 3 أيام ظن أبنائي أني قد أصابني الموت، فعادوا وكانوا يتمنون موتي وهلاكي، يريدون أن يقسموا المال والحلال بينهم. فعاد الأولاد إلى دارهم وقسموا الأموال بينهم وقسموا الحلال بينهم، بينما هم يقسمون المسلمون استذكر أحدهم أن أباهم قد أعطى ناقة جميلة عظيمة ثمينة وولدها إلى جارهم، فذهبوا إلى جارهم وأخذوا معهم جملا فطرقوا عليه الباب فرقا بغلظة، ففتح الرجل الباب فقالوا له ائتنا بالناقة التي أعطاك أبونا إياها وبنها وخذ هذا الجمل مكانهما. فقال الرجل أشتكيكم إلى أبيكم؟ قالوا اشتكي ما شئت فلقد مات أبونا. قال كيف مات وأين مات ومتى مات وأين هو؟ قالوا والله لقد ذهبنا به إلى الصحراء فنزل إلى دحل من الدحول فلم يخرج منه ومات. فقال أناشدكم الله جل وعلا أن تذهبوا بي إلى مكان ذلك الدحل الذي نزل فيه أبوكم وخذوا الناقة وخذوا ولدها ولا أريد جملكم ولكن أوصلوني إلى مكان الدحل. فأوصلوه إلى مكان الدحل وتركوه فنظر فيه الرجل وعاد وأذهب وأحضر حبلا ثم شمعة ونزل إلى باطن الدحل لكي يتلمس أثر ذلك الرجل في أماكن يتدحرج فيها وفي أماكن يزحف فيها على قفاه وفي أماكن يحبو فيها على يديه وقدميه حتى يقول شممت رائحة الرطوبة فعلمت أني قد اقتربت من الماء. فلما دنوت من الماء إذا بي أسمع صوتاني لرجل يقول آه الله الله الله. فتلمست الأرض فلمست الماء وتلمست بيد أخرى فتلمست الرجل فوضعت يدي على أنفاسه فوجدت الحياة ما زالت فيه فأخذت خرقة من ملابسي وعطبت عينيه حتى إذا ما رأى ضوء الشمس لم يصبه العمى من ضوئها وحملته على ظهري وصعدت به بمشقة شديدة حتى وصلت إلى سطح الأرض وقدمت له الماء والتمر وحملته على ظهري إلى داري وما زال أولاده يظنون أنه قد مات. فدخلت به الدار وقدمت له الطعام إكراما لما قدم لي في يوم من الأيام. ثم لما ردت فيه الحياة سألته قائلا بالله